سؤال على الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعين الكرام إلى هذا البرنامج سؤال على الهاتف. هذا البرنامج الذي يسعدنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك بكم وبالأخوة المستمعين. وبكم حفظكم الله. نأخذ هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول أنها تجلس أحيانا في بعض المجالس ويذكر فيها أخبار بعض الممثلين والممثلات، وأحيانا تقول أنها تنصح من معها وتذكرهم بالله، وفي بعض الأحيان لا تستطيع فتتضايق في داخلها، فهل هي داخلة إن شاء الله في من ينكر المنكر بمراتبه الثلاثة حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على كل حال، الكلام في الناس وفي أعراضهم ما داموا في حيز الإسلام وفي دائرة الإسلام غيبة، نعم، هذه غيبة لا تجوز. فإذا أنكرت عليهم وامتثلوا بها ونامت، لأن تنكر باللسان إن لم تستطع ذلك فبالقلب. قد يكون ثناء فضيلة الشيخ أحيانا يتحدثون على المخالف ونكر، يجب إنكاره بالطريقة المناسبة والمتاحة للناس اليوم، اللسان، إن لم يستطع الإنكار باللسان فبالقلب، ومع ذلك لا يجلس في مجلس يزاول فيه المنكر. لا. إذا لم يستطع الإنكار فليقوم ويترك المجلس. فضيلة الشيخ، السائلة تقول ما حكم قص النساء لشعر الرأس دون تشبه بلا فاسقة ولا غير مسلمة؟ القص من الشعر إذا سلم من التشبه فلا بأس به، لأن نساء النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته كنا يأخذن من شعورهن حتى يكون كالوفرة، المفروض أن هذا لا بأس به إذا سلم من التشبه. والتحريم إنما جاء في زيادة الشعر ووصله. نعم، أحسن الله إليكم الشيخ. ياخذ اتصالا آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فبيت الشيخ، السائلة تسأل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، تقول كما جاء في الحديث، حديث المرأة، نعم، التي جزعت على ولدها وأمر عن النبي عليه الصلاة والسلام الصبر، فقالت إنك لم تصب بمصيبتي، ثم بعد ذلك عرضت أنه النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت تعتذر. أشك أن الصبر إنما يكون في وقته عند المصيبة، أما بعد ذهاب المصيبة بيوم أو يومين وبعد السلوى هذا لا يرتب عليه أجر الصبر، إنما الصبر في وقته في وقت المصيبة. نعم. تقول يعني كيف يكون الإنسان صابرا عندما يتلقى خبرا هو بمثابة مصيبة بالنسبة له؟ أم إذا كان على يقين بالله جل وعلا وعلى ثقة من قضائه وقدره ورضي بالقضاء وفرح بما رتب الله على هذه المصيبة من أجر بعد أن وقعت، وليس له من الأمر شيء، لا يستطيع أن يدفع ولا يمنع، عليه أن يرضى ويصبر ويأخذ الأجر العظيم إن شاء الله تعالى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. الإنسان يتصور أولا أن هذا الأمر ليس له فيه حيلة، هذا أمر أنفذه الله جل وعلا، فإذا بكى على ميته هل سيرجع الميت؟ لا يمكن. فإذا عرف ذلك ووثق بربه وصار عنده من اليقين بما عند الله جل وعلا رضي وصبر، إضافة إلى ما رتب الله جل وعلا على الصبر من عظيم الأجر، فالإنسان يرجو ما عند الله جل وعلا بهذا ويصبر ويتصبر أيضا إذا لم يستطع أن يصبر فيصبره الله. نعم، أسعدكم الله فضيلة الشيخ. في سؤال آخر أختي؟ نعم. فضيلة الشيخ، أيضا سؤال الأخت الآخر تقول إن أحد أقاربها توفي رحمة الله عليه، وكان عنده أو عند رأسه عمها، يحكي هذا العم لحظات الاحتضار يقول ان هذا الرجل كان يرفع اصبعه ليتشهد لكن جهلا منه كان يخفض هذا الاصبع. تقول هو الان بعدما علم لماذا هو يرفع اصبعه متندم ولا يدري هل هو اثم بهذا علما انه فعل هذا الامر وهو جاهل منه. كل هذا كان جاهل معلم. وهل لا تتم الشهادة فضيلة الشيخ والتشهد الا برفع الاصبع؟ والله ما يشك ان رفع الاصبع علامة ودلالة عليها. دلالة عليها والا تتم باللفظ. تتم باللفظ. نسأل الله حسن الخاتمة وجزاكم الله خير فضيلة الشيخ. في سؤال آخر أختي؟ لا لا تتخاف. حفظك الله بحفظ. حفظك الله. لا أخذ. نعم. السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ تسأل عن تشقير الحواجب ثم وضع خط محدد له بالكحل الأسود. حكم مثل هذا للحاجب. تشقير الحواجب بلون البشرة. نعم. نعم. نعم الشيخ. بلون البشرة لا يجوز لأنه إيمان النمط. بمعنى إزالة الشعر، والخط عليه بالخط الأسود هذا فيه أيضا صبغ لهذا الشعر باللون الأسود وهو لا يجوز، فارتكب في هذا العمل محظورين. جزاك الله خير. حبيبك الله أختي. نأخذ هذا الاتصال. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول ما حكم الاستماع للأناشيد الإسلامية؟ الأناشيد. نعم شيخ. أجبنا في جواب سابق أن الأناشيد هذه إن كانت مباحة اللفظ يعني لفظها مباح. نعم. نعم. ولم تصحبها آلة. نعم. وأديت بلحون العرب لا بلحون الأعاجم فقد أنشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان لفظها محرم. نعم. فلا تجوز بحال. وإذا صحبها آلة أيضا فالآلات جاء النهي عنها كلها إلا الدف فقط في العرس. العرس بالنسبة للنساء ولا للرجال النساء شيخ؟ الأصل أنه للنساء. الأصل أنه للنساء ولا يليق بالرجال. وإذا أديت على لحوم الأعاجم وأهل الفسق منعت من هذه الجهة. أما إذا كان لفظها مباحا ولم تصحبها آلة وأديت بلحون العرب فلا شيء فيها إن شاء الله تعالى. واختلاط الأصوات ودمج الأصوات ببعضها ولم يكن لك آلة بحيث تؤدي هذه الأصوات ما تؤديه الآلات منعت، لأن العبرة بالمعنى لا باللفظ بحقيقة الأمر. نعم. نعم. غالب الأناشيد هكذا هو الشيخ. أقول غالب الأناشيد هكذا يعني يحدث الخلط بين الأصوات. نعم. بحيث تطرب النفوس وهي بدون آلات. نعم. على كل حال هذه لا حكم الآلات. لها حكم الآلات. نعم. فضيلة الشيخ أيضا تسأل الأخت تقول حكم الاستماع للشاعر وهو يلقي شعره إلقاء عاديا يعني دون تطريب. لا بأس في سماع النساء لأصوات الرجال إذا لم يؤدي ذلك إلى فتنة، فقد كان أنجشة يحذو والنساء يسمعن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رفقا أنجشة بالقواريس. لا مانع أن تسمع المرأة صوت الرجل العادي، صوت العادي الذي لا يثير فتنة من غير نظر إلى صورته. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. في سؤال آخر أختي؟ حفظك الله بحفظه. ناخذ اتصال اخر. نعم. ألو. نعم يا اختي تفضلي. فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول ان زوجها كلم امرأة ثم لما اكتشفت ذلك قال الزوج معتذرا لزوجته علي الطلاق ان كلمت هذه المرأة مرة اخرى. الذي حدث انه كلم هذه المرأة مرة اخرى فهل يحدث الطلاق؟ هكذا سؤالها. هذا كلم امرأة اجنبية. نعم. يريد الزواج. نعم. نعم. نعم يا شيخ. يريد الزواج منها. هكذا قال الزوج لزوجته. يعني من غير واسطة وليها. الأصل أن المرأة إنما تطلب من وليها. نعم. لا تطلب من نفسها مباشرة ولذا شرع الولي. نعم. فلا تطلب من نفسها. على كل حال إذا كان طلبها لأمر مباح فالأمر أخف. إذا كان يطلبها للزواج فالأمر أسهل. لكن عليه أن يتصل بوليها ويكون الكلام كله مع الولي إلى أن يأتي دور المرأة من حيث الرؤية والموافقة وما أشبه ذلك. وإذا اطلعت عليه زوجته الأولى وخاف منها وقال إن كلمها مرة أخرى فعليه الطلاق إن كان يقصد بذلك الطلاق، وكلمها مرة أخرى وحصل ما علق عليه الطلاق يقع الطلاق. نعم. فإن كان يقصد فقط يعني تأنيب نفسه وتعهد لها، يتصور أنه يقصد بذلك الحث والمنع، الله أعلم، أو يقصد بذلك إرضاء زوجته بهذا الأمر الذي تساهل فيه الناس وهو أمر خطير، تلاعب بحدود الله، تلاعب بأحكام الله، تلاعب بشرع الله. فمثل هذا إذا كلمها مرة ثانية المتجه أنه يقع الطلاق. نعم، لكن هو قال علي الطلاق ثلاثا، فهل يقع ثلاثا أم واحدة؟ لا، واحدة واحدة. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سأل على الهاتف. تفضل يا أخي، كريم سؤالك. تفضل يا أخي. تفضل الشيخ، اسمعك الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ خير الله يبارك فيك. يا شيخ، ما حكم اللي عندك الحرمة حامل تبحث عليها تشوف هل الجنين ولد أم بنت؟ والله الأصل أنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله جل وعلا. لكن إذا تعدى مرحلة النفخ ونفخ به وطلع عليه الملك لا مانع من أن يطلع عليها أطباء ويعرفون الذكر أم الأنثى، وإذا رضوا وسلموا لأمر الله وانتظروا إلى خروجه فهو أفضل. الله يجزاك خير. حياك الله وأهلا وسهلا بك. ناخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. تفضلي سؤالك يا أختي. فضيلة الشيخ، سائلة تقول إن واحدة أملتها على سر فقالت لها الأخرى لك الله وأمان الله أم لا أحد يدري عن هذا، تقول أخبرت فيما بعد بهذا السر، فهل عليها شيء؟ هل نلزمها شيء؟ هي آثمة على كل حال، لأنها أمانة عندها، لا يجوز لها أن تخون هذه الأمانة، والبوح بالأسرار لا يجوز، لكن ليس عليها شيء. التوبة والاستغفار والندم ومع ذلك فلا. فضيلة الشيخ، تقول الأخت أليس تم كفارة على هذا؟ إذا كان بلفظ اليمين، إذا كان بلفظ اليمين تكفر، إذا كان مجرد التزام من غير يمين، غير مؤكد بيمين فلا كفارة. لكن مثل هذا اللفظ لك الله وأمان الله ما يعتبر؟ ليس ليس ليس بحلف. نعم. سلامكم الله فضيلة الشيخ. بارك الله. ناخذ اتصال. نعم. ألو. نعم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها لما كانت صغيرة قبل البلوغ كانت تصلي لكنها لا تذكر التشهد الأول في صلاتها، إذ يعني أنه هي في التشهد الأخير تبدأ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان ذلك قبل البلوغ فلا شيء عليها. نعم. خاطب المكلف الذي بلغت سن الحلم مثل هذا، التشهد الأول واجب وذكره واجب وما قالوا فيه من التحيات. نعم. والتشهد الأخير ركن، لا تصح الصلاة إلا به، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند جمع من أهل العلم في التشهد الأخير ركن أيضا. الذكر من الذكر أم الجلوس فضيلة الشيخ؟ الركن هنا هل هو الذكر أم الجلوس أم هما معا؟ الجلوس ركن. نعم. الجلوس التشهد الأخير ركن، وأما الأول فواجب، يجبر بسجود السهو إذا ترك سهوا. تمام. أما إذا ترك عمدا تبطل الصلاة. والتشهد الأخير ركن، الجلوس له وذكره والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كلها أركان عند جمع من أهل العلم. مام. لا بد من الاتيان بها. في حال فضيلة الشيخ لو كان ترك التحيات والابقاء على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير يعني، ولكن ترك ذلك جهلا لفترة ما، الجاهل معذور إذا مضى عليه مدة وتكاثر عليه العمل وأصبح لا يحاط به، ليس الصلوات معينة محددة يمكن قضاؤها، إذا كثر وكان عن جاهل يعفى عنه. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. في خلاف الصلاة الحاضرة. نعم. فلا يعفى مثل استدلالا بحديث المسي جاهل ومع ذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة. نعم. لكن إذا كثر ذلك وشق الإتيان به وصعب حصره فالمشقة تجلب التيسير عند أهل العلم. شكرا. حفظك الله بحفظه. ناخذ اتصال آخر. نعم. ألو. نعم نعم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول أنها وجدت ذهبا يوما ما وأخذته ثم وضعته مع ذهب لها فباعته القيمة 400 ريال. تقول الآن هي متحرجة بعد ما عرفت الحكم، ماذا تصنع حفظكم الله وجهوها؟ هذا الموجود لقطة، هذا الذي يتضح من سؤالها فضيلة الشيخ، يعني وجدته نعم ولم تعرفه باعته مباشرة. لا لم تذكر شيئا من هذا. نعم نعم يا شيخ نعم. تضمنه لصاحبه، تضمنه لصاحبه إن وجدته وتحرص على أن تجده. نعم. وإلا فتتصدق بقيمته عن صاحبه. كيف تفعل يا شيخ حتى تظهر هذا الأمر وتعلنه لي وتتبرك؟ حول مكان وجوده. نعم. حول مكان وجوده تسأل من ضع له كذا مثلا. نعم. طيب الله يجزاك. تحرص على ذلك. نعم. تقول السائلة فضيلة الشيخ إنها وجدته في الصحراء، يعني لا تعرف حوله أحدا أو يمكن أن تعرفه لأحد. على كل حال تتصدق بقيمته عن صاحبه، عن صاحبته. نعم، لكن ليس لها أن تستخدم هذا المال. الأصل أنه لقطة، إن كان مما تلتفت إليه همة أوساط الناس. نعم. يعرف سنة في أي مكان كان. في مكان وجوده وإلا يدفع إلى قسم الأمانات والأموال الضائعة في جهته من جهة الدولة كالمحكمة ونحن. طيب إذا تداخل مع مالها، هي الآن تقول إنها باعته مع شيء مما لها من الذهب في مثل هذا، تحرص على تقديره، تقدره وتحرص على تقديره المناسب وتتصدق به، وهذا أبرأ لها، يظهر لها ويغلب على ظنها أنها تبرأ ذمته. نعم ثابكم الله فضيلة الشيخ. تقول السائلة فضيلة الشيخ أنها تعرف يتامى من عائلتها من أقربائها، فهل تدفع لهم قيمة هذا المال صدقة عن صاحبه؟ إذا كان هؤلاء الأيتام ممن لا تلزمهم نفقتهم تنفع. نعم. فضيلة الشيخ أيضا السائلة تقول إنها قبل 5 سنوات كانت عند والدها وكان أبوها لا يصرف عليها البتة، وكان أحد إخوتها متوظف، فكانت تأخذ من ماله دون أن يدري وتقضي حاجاتها. الآن الأخ مع زوجته وأربعة أبناء عند أبيها والأب يصرف عليهم، تقول هل أعيد الآن هذه الأموال التي أخذتها من أخي أم ماذا أفعل؟ أم يكفي صرف أبي على أخي باعتبار أنه عوض عن المصروفات التي أخذتها؟ لا بد من تقدير المبلغ المأخوذ من الأخ من غير علمه وإخباره بذلك، إن كان لا يترتب عليه مفسدة فتخبره بهذا، إن أباحها وحللها وعافى عنها وسمح لها فلا بأس، وإن طالبها فلتدفع إليه المال، وإن كان إخباره يترتب عليه مفسدة من قطيعة ونحوها فتوصل المال إليه بأي وسيلة. إنفاق الوالد عليه وعلى أولاده جهة مفكة. نعم. لا يعفيها عما أخذت. بهذه الإجابة المستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخبير الذي أجاب على استفساراتكم الهاتفية. مستمعين الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.